بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام من أمس إلى هذه النقطة، وهي أنه يحسب أو يتخيل في التوسل أنه سواء التوسل في مقام المعرفة بسياسينا، أن التوسل هو في الحقيقة بالأسماء، مثلا بمعنى الأسماء الصوتية للمعصومين أو بالأبدان الشريفة لهم، التوسل في المعرفة أو التوسل في الهداية وما شابه ذلك. بينما المراد من التوسل لا يقتصر ولا ينحصر على خصوص هذه المرتبة، بل التوسل له مراتب بحسب مراتب ذات المعصومين. مراتب ذات المعصومين، كما أن مثلا القرآن الكريم كتاب هداية وله منازل ومراتب بحسب مراتب القرآن. المصحف الشريف ما هو إلا تنزيل الكتاب، دائما في القرآن الكريم يوصف المصحف الشريف بأنه تنزيل، يعني قيد نازل، منزلة، منزل، مخفف، وأن له وجود علوي ومراتب علوية عالية فوقية. فالقرآن كتاب هداية، الآن هداية القرآن ليس فقط بقراءة حروفه وأصواته والتدبر في معانيه، في الحقيقة وآمنوا بالنور الذي أنزله أو ما شابه ذلك، في الحقيقة له منازل علوية. طبعا التشبث نعم بالمصحف الشريف المقدس وقراءته وتلاوته والتدبر في معانيه، هذا كما يقولون المحققون يهيئ، وهو في رواية أهل البيت أيضا مأخوذ منهم، يهيئ للارتباط بالنور الملكوتي للقرآن الكريم، بالهداية نعم الحقيقية للقرآن الكريم. كما أن مثلا الاسم الأعظم عندما يقال مثلا واحد يتوسل به، الاسم الأعظم ليس أصوات وحروف صوتية موجية في الهواء، وإنما هو في الحقيقة مخلوق عظيم جدا من أوائل المخلوقات الإلهية أو المبدعات الإلهية وما شابه ذلك. إنما الصوات والحروف مثلا إن الله إن قرب البسملة للإسم الأعظم كقرب إلى السواد، هنا البسملة كصوت موج، ليس المراد أن حقيقة الإسم الأعظم موجودة هنا، إنما الوجود الصوتي أو الوجود الصوتي نعم للإسم الأعظم نعم قريب من صوت الموج الهوائي للبسملة، وإلا هذا الإسم اللي هو يتلفظ به وينطق كأمواج هوائية، هذا اسم الاسم الاسم الاسم، يعني بعبارة أخرى آية لآية لآية للإسم الأعظم، أو مرآة عن مرآة عن مرآة عن مرآة عن حقيقة الاسم الأعظم. نعم، ما هو فائدته ودور هذا الاسم عندما يتلفظ به؟ دوره أنه يهيئ الإنسان للارتباط بذلك الوجود، دوره هكذا، لكن لا أنه حقيقته تلك حقيقة الاسم الأعظم ذلك. البسملة حتى كاسم من الأسماء إلا عز وجل وما شابه ذلك والاستعانة، الحال فيها كذلك. كما ذكروا في علم المنطق أن للشيء وجودات أربع: وجود حقيقي عيني، وجود معنوي أيضا حقيقي، وجود لفظي اعتباري، وجود صوتي يتلفظ أيضا اعتباري. فهذا الوجود الصوتي اعتباري وليس وجود حقيقي. الوجود الحقيقي في الواقع له عينية أخرى. فبالتالي التوسل بمراتب أهل البيت عليهم السلام ليس المراد عنده خصوص الوجود البدني أو أسماءهم الشريفة الصوتية أو ما شابه، وإنما المراد به في الحقيقة مراتب ذات درجات عالية، بدءا من نورهم الشريف الذي هو أول من صدر إلى مراتب الروح الكلية، النفس الكلية، العقل الكلية، العقل الجزئي، ولم يجرى إلى المراتب النازلة على أي تقدير. لذلك نرى نحن في سورة البقرة أن آدم شرف وأهل للاستخلاف في الأرض بتوسط وجودهم الملكوتي في الواقع. في روايات الفريقين أن الأسماء أو الكلمات وما شابه ذلك هو نور النبي صلى الله عليه وآله الذي شرف به آدم عرضهم ما شابه ذلك، لأن سورة البقرة هي تفصح عن كون تلك الأسماء وجودات حية شاعرة عاقلة، فمن أفضل الموجودات بضرورة الدين هو السيد الأنبياء صلى الله عليه وآله. فهناك شرف آدم، أهل آدم وعلم آدم الأسماء كلها وعرضهم على الملائكة، عرضهم لا عرضها، يعني موجودات حية شاعرة عاقلة. فإذا آدم شرف وأهل وعد للخلافة في الأرض بتوسط ماذا؟ أنه إذن علمه بنور النبي، درجة من درجة علمه بنور النبي صلى الله عليه وآله هو نوع من التوسط، بالتالي حصلت له قرب إلى إلهه، هو التكامل نوع من القرب إلى الله عز وجل، فحصل له نوع من القرب إلى الله بتوسط نور النبي، مو بدن النبي، ليس بدن النبي. ولذلك ورد في رواية الفريقين كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. فالتوسل صار إذن هو الاستشفاع بماذا؟ ليس ببدن النبي صلى الله عليه وآله ولا بأصواته، وإنما علم بحقائق وجود النبي صلى الله عليه وآله، طبعا بقدر ما لآدم قابلية لمعرفة تلك الحقيقة، وأنه أيضا تلك الحقيقة لا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرف إلا الله أنا، الحديث الوارد. فتعرفنا هكذا، كما أنه في نبوة الأنبياء مر علينا الآية 81 في سورة آل عمران، وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم، لا غير ذيك آية أخرى، هذه في آل عمران 81 ذيك غير هذه الآية أخرى، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، هذا القرآن، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصر، قال أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هناك الشفاعة ليس ببدن النبي، قبل النبي ليس موجود، يعني بالتالي الشفاعة وساطة النبي، توسلهم لحصول مقام النبوة لهم والمقامات الغيبية الآن إما بنور النبي أو بمعرفتهم على يتحال بمعرفتهم العيانية القلبية الشهودية بمقام النبي صلى الله عليه وآله. فمن الواضح إذن أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله أو التوسل والرسائل سيما النبي وأهل بيته لا يقتصر على أبدانهم الشريفين. الآية التي بعدها سبق بها أولا فمن تولى وبعموم القاعدة لا هو بالتالي هذا إذا سنة جارية، بالتالي في أتباعهم إذا أو أي مكلف إذا تولى عن هذه الولاية، ولاية النبي وأهل بيته، إيه هي على كل بعد كل آيات الولاية. المقصود فإذا ما ذكر من أن المعرفة الفطرية معرفة مباشرة وبدون أسماء وبدون كذا، هذا في الواقع في القول الأول كأنما غفل عن تحرير محل البحث. ودائما في المسائل العلمية في المعارف لا سيما حتى في المكانات الأخرى في القانون، تحرير فرض المسألة، تحرير محل النزاع، تحرير محل البحث بمثابة من الأهمية قصوى جدا، لأنه ترشد الإنسان أنه يمين يسار كذا. كثيرا ما يصير غفلة في اختيار أحد الأقوال أحد المباني، كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب عدم تشخيص دقيق. فهنا المراد بالتوسل بالنبي أنه المعرفة دوما بهم، ليس المقصود المعرفة فقط بما عرفوه لنا من بلاغات ظاهرة في الأحاديث أو في تنزيل المصحف الشريف أو في يعني بتوسط وجوداتهم البدنية الشريفة لها. لا، لذلك هو نفس ابن عربي في الفصوص ماذا صنع؟ قال في الحقيقة الأنبياء نبئوا والمنبئ لهم النبي سيد الأنبياء، والمنبئ عن الله مباشرة فقط سيد الأنبياء المنبئ. أما بقية الأنبياء نبئوا عن الله بتوسط سيد الأنبياء، فهم رسل رسول الله في الحقيقة. أصل فكرة الفصوص، كتاب الفصوص ما له واحد أصل فكرة كتاب الفصوص العربي يعني. وطبعا هذه الفكرة مأخوذة من روايات، هذه الفكرة هي طبعا هذه الفكرة موجودة، هي اقتبسها هو من روايات الواردة كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. يعني آدم الآن مو كلامنا في نفس ابن عربي، نحن في المنهج اللي هو أكبر من ابن عربي. لا، هو طبعا عند المحقق اللكنوي في نفحات الأزهار، يعني في العبقات اللي هو ترجمة نفحات الأزهار يذكر أن مدينة العلم عليهم بابها التفسير اللي يذكره الأول أو الثاني لهذا الحديث الشريف يقل عن ابن عربي، وحديث آخر بعد أنا مدينة العلم بابها حديث آخر هم مرتبط بأمير المؤمنين، هم مرتبط بالعلم وما شاء ذلك. يجيب تفسير لطيف أنه حامل أسرار رب العالمين بعد الحقيقة المحمدية هو علي بن أبي طالب، نور علي بن أبي طالب في الفتوحات هذه. المقصود هي ما كان هذه النقطة، وهي أن ذكر حتى من نعوت النبي في زيارات المعروفة أمين الله على وحيه، السلام عليك يا أمين الله على وحيه وخاتم والفاتح المستقل والخاتم لما سبق الفاتح المستقل والمهيمن على ذلك كله، يعني مهيمن على كل وحي الله، يعني في أمانة من الله في الوحي له سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله. نفس التعبير كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، يعني ماذا؟ يعني نبوتي مهيمن على نبوتي، أيضا نفس تعبير القرآن الكريم ومهيمنا مصدقا لما بين يديه ومهيمن تعبير القرآن، لكن نفس القرآن يمثل مقام النبي فإذا كان كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مهيمن على صحف إبراهيم وصحف موسى والإنجيل والتوراة والزبور وكل ما أتي النبيين، فواضح في إذن واضح في ماذا؟ واضح في أن علم النبي مهيمن، وقل علم المهيمن بالتالي تلك العلوم فروع متنزلة عن، وهذا ليس حادث زماني في سنة 40 للبعثة بعثة الرسالة، وإنما هذا هو مقام أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب، هذا لوح كوني في الخلق. القرآن ليس وقته بعد بعثة الرسالة، منازل غيبية القرآن، طبعا منازل غيبية القرآن قبل الرسل أصلا، قبل حاميم والكتاب المبين. الكتاب المبين ما هو تعريف الكتاب المبين؟ ما من غائبة في السماء ولا في الأرض إلا في الكتاب المبين، يعني أصلا مهيمن على السماوات والأرض من قبل خلق السماوات والأرض، غيبها وشهودها ومشهدها. عنده مفاتح الغيب، الغيب بعد فضلا عن الشهادة، الغيب الكتاب المبين يحيط به. هسه الغيوب درجات، زاد منزل التكوين خوف ليس في سنة البعث كذا. نعم التنزيل الكتابي المصحف الشريف التنزيل في سنة، لذلك مثلا من بعض المثال يقولون للقرآن نزولان، إلى كلا الفريقين يأمر بعد إلا من شر من الفريقين، نزول التنزيل نجوم غير نزول في البيت المعمور. عشان نفس التعبير نازل في البيت المعمور، يعني إذا كان له وجود علمي قبل، نفس التنزيل هذا معناه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، هذا مو تمرد التنزيل، تنزيلهم بعدين تنزيلهم نزل، يعني تنزيل من رب العالمين. إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ قبل. فإذا للقرآن أوصاف قبل ذلك، فلذا إذا معرفة الأنبياء بنبواتهم بالله تعالى بما أرسلوا وبعثوا إليه كذا كذا، وبتعريف النبي إياهم ولهم عن الله تعالى. لذلك حتى وصاب جبرائيل إنما هو في التنزيل النجومي، أما ذاك في النزول الجملي لا، ليس جبرائيل كما في رواية أهل البيت وذكرنا في الإمام الإلهية في الفصل في الجزء الثاني في الفصل السابع الفصل الثاني ذكرنا، وإنما ذاك وصابت روح القدس. روح القدس في رواية أهل البيت عليه السلام روح القدس في الصاغورة نال من حدائق الباكورة في تفسير من العسل حسن العسكري، يعني نفس روح القدس هدبة نفحة من نفحاته عليه السلام ووجود مكون. المقصود أيام ما كان القرآن كان له وجود قبل متقرر ما شابه ذلك لما جمعه الآن لما بس غاية الأمر، لذلك ورد عندنا في رواية النبي له أسماء، علي له أسماء، في كل عالم له اسم، له اسم يعني ماذا؟ يعني له علامة، له علامة، له مظهر، له علامة، له أسماء، له مظهر أسماء. أي هو في السماء أحمد وفي الأرض محمد صلى الله عليه وآله، ولما جرى يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الحسن بحق الحسين. إيه إحنا إذا عرفنا اسم الأرضي واسم ممكن نجاهل اسم الفوقي. إذا كانت حقائق حقيقة النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته، ليس بأبدانهم الشريفة فقط. أصلا بدنه الشريف باعتبار تنزل عليه هذا الهدى التنزيل حقيقة هذه المقامات العلمية، هذا الهدى. ياسين من أسماء النبي، طاسين من أسماء النبي، حاميم من أسماء النبي، ألف لام را من أسماء النبي، أين أسماء النبي؟ هويات النبي، مقامات النبي صلى الله عليه وآله. نعم، ظهور هذه الحقيقة المحمدية في الأرض هو في شخص بدن النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك في تأكيد معرفتنا بالنورانية، يعني أكمل المعارف بها يكمل الإيمان، باعتبار أن هذا البدن وهذه الروح الجزئية وهذه النفس الجزئية مرتبطة بروح كلية ونفس كلية وعقل كلية ومرتبطة بالنور وتنزل. هوية الإنسان وهوية البشر ليست ببدنه عمدة، هويته بنفسه، النفس الجزئية هوية الروح الجزئية، هوية الروح الجزئية بالعقل الجزئي، هوية العقل الجزئي بالروح الكلية والنفس الكلية والعقل الكلي، هويتهم بالنور الكلي. هوية بتلك الإنسان الآن يثبت البحث العلمي أنه خلايا تتغير كل 7 سنوات، كل خلايا الآن بعد عندهم أبحاث جديدة في وقت أقصر من هذا من من من 7 سنوات، كل خلايا الإنسان الآن ربما الإنسان يتغير شيء قبل كانوا 11 سبع سنوات، لا حين أقل بعد ما أدري كم يقول. فالإنسان إذن ليس بشكله ولا خوه من صغر قد تتبدل صفاته وعوارض بدنه ما شاء الله. الآن قلب يشيلون من واحد يحطون له واحد، بس تبقى الهوية هي نفسها والروح هي نفسها. أي فإذا الروح هي كذا فلان. إذا شبهت الآكل المأكول في المعاد تحل بهذه الطريقة، أنه البدن أخوه حتى لو اختلف أو كذا مثلا، هو لم يختلف، أنا اتحاد البدن وحد البدن، هوية الشخص بروحه لا ببدنه، وللبدن كانه مثل مجرى يدخل فيه ويخرج الأطعمة، تدخل تبدل خلايا وديك تروح وكذا تبدل هو. اي فمثل سيل رافد نهري، هوية الإنسان بروحه بنفسه بعقله ما شاء ذلك. فإذا الآن في الفطرة في الفطرة، لذلك نستطيع أن نقول هكذا شبيه ما قالوه في التوحيد، قالوا بأن الكفار لا يوعن، ليسوا عديمي المعرفة الفطرية. علمهم بالذات الإلهية كانما اضطراري، وإنما الكفار في الحقيقة ينكرون آيات الله. أصل الذات الالتجاء إليها اضطراري، الإقرار باللسان أو بالطاعة بالعمل بالتسليم بالإخبات موجود، وللمعرفة من الإدراك اضطراري عشان تقوم الحجة لله على الناس وعلى كل مخلوق. يعني لماذا؟ لأنه حتى على الدارشية ماذا يريد أن أقول؟ يقول ما في حقيقة، حتى في صفصطية يقول ما في وجود، مضطر حتى في صفصطية هذه، صفصطية صادقة أو كاذبة، لا يقول لا، مثلا هو يريد يدعي أنها صادقة، إذا صادقة لها حقيقية طابقة، فهم ما يستطيع يفرم الحقيقة، شلون يستطيع يفرم الحقيقة؟ إذا ما أفهم الحقيقة أول ما يكذب نفسه يبقى كاذب فيما ادعي. هي بشكل مثل يقول تضاد ديالكتيكي، ما يستطيع أن يفر من هذا الأمر. فلذلك في الحقيقة اضطرار لمعرفة الله. أقول مو في التسليم والتصديق والإيمان، في الإدراك. ما يستطيع أن يعني إذا ينكرها كأنما ينكر وجود أصلا، ما يستطيع. المعرفة كإدراك عقل نظري، للإيمان كعقل عملي، تسليم إخبات تصديق طوعانية، ذاك غير ذاك بلا إيمان. لكن يقولون التكليف ليس بالإدراك، إدراك ما في تكليف، لأنه مو بقدرة الإنسان، إما حاصل أو غير حاصل، ولو إنسان يسعى إليه. الإيمان هو التسليم، هذا فعل جوانحي العقل العملي يقوم به، العقل العملي يقوم به، العقل العملي يقوم به. إذن فرق بين إدراك المجرد جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، عندهم يقين ومدرك لكن جحدوا، يعني ما سلموا، ما آمنوا، ما أخبتوا. ذاك الإيمان إخبات، تسليم، إذعان، طاعة، انسياق، انقياد، هذا غير الإدراك. يدرك الشيء بس ما ينقادله، كافر. أقول هذه جملة معترضة أنا جبتها، كيف في المعرفة الإلهية أصل المعرفة النظرية الإدراك ضروري، التسليم هذا أمر يكلف به الإنسان. معرفة وأنما دام لذلك الباري تعالى يؤكد على أنه يجحدون آيات الله، يكذبون بآيات الله. يستطيع الإنسان أن يقول حتى في سيد الأنبياء وعترتهم وشبذك بالحاض وجداتهم العلمية وكذا، مر بنا بإقرار الفلاسفة وحتى العرفاء، الإنسان حتى هو نفسه يعرف في قاعدتهم الشهيرة لهم، وأخذ من رواية أهل البيت عليه السلام أن غيب الغيوب غيب مطلق، أصلا لا رسم ولا اسم ولا إشارة ولا ولا، وصل من طرق طريقنا ومقرار ذلك حتى في الفصوص غيره، مقدمات الفصوص القيصري وغيره، ابن تركة في تفهيم القواعد وبينهم في الكتب الأخرى، أن دوما الذي نستعلمه الظهورات الآيات. في الواقع ذكرت لبعض الأخوان الشيخ أحمد الحسائي مشي مشي عرف الله، يعني عندما طبق المباني دي في قراءة الأهل، قراءات روايات أهل البيت، مع أن دي المباني الصحيح منها جملة مأخوذة من أهل البيت الصقيم بحث آخر. فبالتالي حتى مرة عندنا في الفلاسفة دائما يقولون البراهين التي تصور أنها براهين صديقين، مر بنا أنه ماذا براهين؟ النية ليست للنية، يعني من المعلول العلة. إذن المعرفة الفطرية وما تخرج عن هذا، فبالتالي إذا المعرفة دوما حتى في الفطرة في العيان هي بتوسط ماذا؟ بتوسط الآيات. نعم يدركها قد لكن لا يسلم بها، مضطر لها، تبين لأنه مضطر لها، لأنه ما يمكن يعرف مربنا، ما يمكن أن يعرف الباري إلا بتوسط الآيات، مضطر لها، لكن قد لا يسلم إليها، لا يؤمن. يعني مضطر بإدراكها بوجوداتها العلوية لكن لا يسلم لها، لا يسلم لها في وجوداتها النازلة أو في أسمائها أو في التصديق والإيمان. اتفق عند روايات أن من بعض المخلوقات أو البشر أو المؤمنين من يؤمن بنا في موطن وينكرها في موطن آخر، لم يلتفت. هذا واحد بالعكس يؤمن بهم في موطن الدنيا البدن وينكرهم فوق، أو العكس يؤمن. المقصود أنه الاضطرار كما مر بنا في الفلاسفة وغيرها أو العرفاء، الاضطرار إلى معرفتهم ثم للحار وجداتهم العلوية، هذا ما يمكن إنكاره، وساطتهم حتى لمعرفة الفطرة، هذا ما ي... لا ماذا ما لا يمكن نعم هذا ما لا يمكن إنكاره. نعم ما لا يمكن إنكاره، وبالتالي هذا الإنكار إنكار. نكتة أخرى، دليل خامس خلنا أضيفه، حقيقة العلم بالحضور، حقيقة العلم الحضوري قريب الساعة حقيقة العلم الحضوري للأسف الفلاسفة والمناطقة خارج عن بحثهم واختصاصهم بالعلم الحضوري، لأن علم الفلسفة مختص بالعلم الحصولي والحضوري. علم الفلسفة هذه نقطة جدا هامة علمية، علم الفلسفة وعلم المنطق مختص بالعلم الحصولي، مختص بالعلم الحصولي. مختص بالعلم الحصولي بعد ما زيد بالعلم الحصولي بعد يعني بالصورة الحاصلة في الذهن، بينما في دعوة العرفاء العرفاء موضوع العلم عندهم هو مختص أو مركز بالدرجة الأولى، مختص بماذا؟ بالعلم الحضوري العرفاء، المشاهدات المعاينات المكاشفات، بينما المنطق آلة تعتمد في إذا اعتمدت في الفكر تعصم الفكر من الخطأ. شوف الفكر يعني الصورة الحاصلة، إذا مرتبط، إذا المنطق اللي يجيبه أرسطو وغيرهم وفلان المنطقيين هو حومته بيئته فقط العلم الحصولي، أما العلم الحضوري خارج عن شأنه. من ينظم العلم الحضوري؟ لا، الفلسفة بعد هو معرفة، نقول معرفة الأشياء حصولي بعد. العرفان حضوري، طبعا العرفان في عرفان عملي وفي عرفان نظري، كلا العرفان العملي والعرفان النظري تنظير العرفان، هذا ليس بعرفان، ترويض على العرفان، يعني ما يكتب من عرفان نظري وعملي تنظير، لك كلام وفكر ومعاني، هم يقولون احنا من باب الترويض لصاحب السير والسلوك كي يسير هو ويسلك هو، وإلا هذا الكلام العرفان ليس كلام وتنظير، سواء عرفان نظري أو عرفان عملي. العرفان حقيقة سير، سير حقيقي في النفس، إذا نعيها. فالعرفان عملي، العرفان عفوا عملي أو نظري، العرفان هو في المفروض يرتبط في العلم. ما يكتب من كتب عرفان يقول إحنا ما نؤمن، هذا ليس عرفان، هذا حكاية عن العرفان، فكر وصور حصولية عن العرفان، ليس هو العرفان، أو العرفان ليس قول وترانيم صوتية وتشدقات باللسان وكذا، واقع عمل العرفان المفروض فيه. إذن بيئة وموضوع العرفان هو المقصود. فمن ثم بحث الفلسفة لم يركز كثيرا على العلم العياني، العلم الحضوري، تقسيماته. مجال فلسفة علم الحصولي، فكر له عشان يكون معرفة الأشياء بحقيقتها بحسب المعاني الحصولية. هذه مؤخذ العرفاء عليهم، وهذا مؤخذ العرفاء عليهم من هالجهة. المقصود أيام ما كان أي طبعا، لذلك يقولون دهليز الفلسفة المنطق، يعني الميزان الذي يحكم ويعير صحة وسقم الأبحاث الفلسفية بالمنطق. ذاك المنطق مقدم الفلسفة، لأنهم هم يشتكون في هالحيثية أنه علم حصولي. لذلك أقسام وتقسيمات العلم الحضوري والدخول في شؤونها ونقاطها مغيب في أبحاث الفلسفة، مو لم يسلط عليه الضوء بشكل جيد، ولا في علم المنطق. في العرفان إلى حد ما خاضوا في أقسام علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين يعني متيقن أنت بالشيء لكن من بعد. مثلا يمثلون تمثيله وش أقول لك صحيح مو صحيح، يمثلون بالدخان للنار، هذا علم اليقين. شفت حسن شفت النار أنت الدخان عفوا علم في النار. إذا شاهدت النار لا هذا عين النار، بعد مو بالدخان توصلت للنار، حسن أدركت النار. إذا احترق الإنسان في النار التوى بحرارة النار هذا حق اليقين. كتمثيلها علم اليقين هي بالدقة، هذه ليست حضور ولكن يشبهوها. لا قد هذا التقسيم بعبارة أخرى، قد هذا التقسيم بعبارة أخرى، قد هذا التقسيم بعبارة أخرى يجري في العلم الحصولي أيضا، أي لا يختص فقط بالعلم الحضوري. علم اليقين وعين اليقين حق اليقين، هذا التقسيم إذن يجري في العلم. أنت ما صورت الشيء سواء حق يقين أو علم يقين، صورت كل ما عندنا مراتب في الحصول. ما عندك هذا الحصول لما وإني ما عندك النتيجة راح ينقص. الإني ما مر علينا مراتب، لو كان مسافر الشيخ بعد ما ذي الإني هم مراتب مر علينا. هاي الكويت وايد شو اسمه مر علينا حتى الإني لمراتب دقيقة وأدق وعالية ومتوسطة ودانية الإني حتى. المقصود أيام ما كان وهو أن هذا التقسيم قابل للجريان في حتى قابل الإجراء في جريان على فارسيها قابل للإجراء في العلم الحصولي وفي العلم الحضوري. المقصود الذي ذكروه في العلم الحضوري نزر يسير الفلسفة والمنطق، أما العرفاء ذكروا ولكن ما ذكروه ليس شيء منظم مرتب وكذا وليس مستقصى. لذلك أبحاث العلم الحضوري تظل ذات إبهام وذات بالتالي تشويش وعدم انضباط الموازين وعدم انضباط الميزان فيها. وهي من أهم من الأبحاث جدا مهمة. مثلا من أحد الأبحاث أن ذكرت جملة منها في أبحاث أخرى، كل من تسائله أن يعرف العلم الحضوري يبني لك أن معنى العلم الحضوري العلم العياني هو عبارة عن معاينة عين الشيء لالتحام الروحي أو الذات أو النفسي لو قلب الإنسان امتزاج التصاق بعين الشيء، لأنه لا ليس العلم العيني ما يقول علم عيني أو حضوري يعني عين الشيء. قد يكون هو إبصار لشيء من بعيد أكثر ما يكون هكذا. يعني أحد التقسيمات في العلم العياني والشهودي معاين الشيء من بعيد، أو من بعيد المفروض علم حضوري حضور الشيء هكذا في ذهننا، حضور الشيء غير الصورة، الصورة من بعيد. لا، في الحقيقة حتى العلم الحضوري معاين الشيء من بعيد. ها؟ أي بارك الله فيك، درجات وأيضا من بعيد وأيضا من بعيد. بل في الحقيقة أنا في تقسيمي هم يعترفون مناطق معنا علم الحصول هم حضور، حضور الصورة هو درجة من الحضور، بس أدنى درجات الحضور يسمونه حصول، أضعف درجات الحضور يسمونه بالدقة مو في قبالي، بالدقة مو قبال. عدنا درجات الحضور المهم ده الاكتساب، غير اكتساب تقسيم آخر، تقسيم آخر. ولا حتى الحضور قد يكون اكتساب، رياضات، صلاة الليل، تهجد، تقوى، رياضات روحية، أي كذا ما شاء الله. شوف أي تكتسب اكتساب أي تبارك الله. قد يقولون بالعلم الحصول يعني تقرأ تبصر كذا اكتساب، أما في حضوري لدني. إيه بهالمعنى صحيح، ذاك لدني وهذا اكتساب بهالمعنى، لكن بالدقة الحصولي أدنى درجات الحضور، والحضور هو أيضا في درجات معينة من بعد وما شابه ذلك. يعني مثلا نحن نعاين أشعة الشيء أو أشعة الشيء أنوار الشيء، مرآة، انعكاسات عن شيء. غاية الأمر لا نعاينها بالبصر البدني، بالبصر الجسم البرزخي، بالبصر شنو؟ الجسم البرزخي، أو ببصر الجسم الأخروي، ببصر القلب. نعينه بماذا؟ ببصر القلب. اي نعم، انها لا تعمى العيون ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اي بسم الله، انها انها لا تعمل لا تعمل عيون ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ان للقلوب ابصار ابصار كما ان الابدان ابصار. اصلا سبحان الله العين ما يسمونها بصيره ولا بصر عين. البصر شيء اخر. العين للبصر. لذلك بعض الأحيان الإنسان قد يرى الشيء بس ما ملتفت له غافل عنه. يقول لي أنا شفتك وشفتني. قال لي بس ما التفت ولا ركز ولا إذا ولا ملتفت لك. ويصدق. أصلا ما ملتفت للشيء. المقصود على أي حال. فهذا أيضا الذي يقال دقيق شوية مهم. العلم العياني بالقلب مجرد وما كذا هذا من باب إغفال أقسام العلم الحضوري. لا، العلم بالعين البرزخية صورة برزخية. أوه عجيب. شوف هاي أبحاث ما بحثوها بشكل مستوفي في العلم الحضوري. أي نعم، البصر الأخروي بصورة برزخية. أيضا علم صوري. أوه علمونا أن العلم الصوري فقط العلم الحسي. لا، هذا في الحس الدنيوي. لا، الصورة لا تنحصر. شوف دققوا دققتون الآن. الصورة لا تنحصر في العلم الحصولي الحس الدنيوي. البرزخ في صور، يعني أدرك الجوهر البرزخي بصورة عرضية برزخية. أدرك الجوهر الأخروي الجسماني بصورة عرضية أخروية. قابل للتصوير هكذا. المعاني التفكير فيها على كل هذا البحث ليطول غدا إن شاء الله. مراتب العلم العياني ربطه بهذا البحث. بحث مهم هو في نفسه. طبعا هذا البحث هم أهم، يعني يوظف لهذا البحث. وهو أي بحث بحثه أن التوسل بهم صلى الله عليه ليس فقط بعبدانه كما خلط في القول الأول، وأن الفطرة اللي هي علم حضوري. كيف هو العلم الحضوري؟ نتيجة الإبهام الموجود في بحث العلم الحضوري. هذا القول الأول التزموا به، ولو يوضح ويفسر العلم الحضوري ما هو لما نحو القول الأول بل نحو القول الثاني. وصلى الله على محمد وعلى آله. إن شاء الله.